أحسن الله عليكم. سائل يسأل: هل يجوز الدعاء لرجل مات منتحرا وهو ملحد؟ إيه، من مات منتحرا يدعى له، أقول يدعى له، لكن أهل العلم كما قال النبي عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح، قال: بادرني عبد الله حرمت عليه الجنة، هذا وعيد شديد لمن انتحر والعياذ بالله. لكن يقول أهل العلم إنه لا يصلي عليه مثلا أئمة وكبار قوم من باب التحذير وباب التنفير والتشديد لهذا الأمر، يصلى عليه لأنه مسلم ويدعى له ويدعى له، وهذا يعني معنى السنة ومن كلام أهل العلم. أما إذا كان مات كافر والعياذ بالله، هذا لا يجوز الصلاة عليه، لا يجوز الصلاة على من مات كافرا، لا تجوز الصلاة إلا على أهل الإسلام، على أهل الإسلام، وإن وقع في الكبائر وإن غشيها، لأنه مسلم، ولأنه يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جاهل: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأهل الكبائر مهما كانت كبائرهم فإنهم ليس، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا يبين أن من لم يكن مشركا فأمره إلى الله، فإن شاء عفى الله عنه وإن شاء غفر الله له، هذا إذا مات بلا توبة، إذا مات بلا توبة فيصلى عليه ويدعى له ويرجى له الرحمة والمغفرة. نعم.